حمدا لرب ذي الجلال الأكرم مصليا على النبي الهاشم. حمدا لرب ذي الجلال الأكرم مصليا على النبي الهاشم. وبعدها كستة الأصول لابن سليمان التميم المكرم. وبعدها كستة الأصول لابن سليمان التميم المكرم. وهذه من أعجب العجائب وأكبر الآيات والعلائم. وهذه من أعجب العجائب وأكبر الآيات والعلائم. تدلنا على اقتدار المالك بيانها واضحة المعالم. تدلنا على اقتدار المالك بيانها واضحة المعالم. يفهمها العوام ثم يغلط فيها كثير أذكياء العالم. يفهمها العوام ثم يغلط فيها كثير أذكياء العالم. فأول الأصول دينه تسلم إخلاصنا على السبيل الأقوم. فأول الأصول دينه تسلم إخلاصنا على السبيل الأقوم. مع تركنا الإحداث والشرك الذي انحل دار أمة تدمدم. وأكثر الوحيين في بيانه بشتى أوجه البيان المعلم. وأكثر الوحيين في بيانه بشتى أوجه البيان المعلم. أمرا به كما الزمر والبينة وكل ما فيه اعبدوا فليعلم. أمرا به كما الزمر والبينة وكل ما فيه اعبدوا فليعلم. نهيا كذا عن ضده لا تشركوا مقررا ألا له فليفهم. ومخبرا بما جرى فيما مضى للمشركين من عذاب مؤلم. ومخبرا بما جرى فيما مضى للمشركين من عذاب مؤلم. ودعوة الرسل اعبدوا إلهكم هل خالق غير المليك المنعم. ودعوة الرسل اعبدوا إلهكم هل خالق غير المليك المنعم. ومعلما بما أعد محسنا للمحسنين خالد التنعم. وما أعد عادلا لا يظلم للمشركين من جحيم مظلم. وما أعد عادلا لا يظلم للمشركين من جحيم مظلم. فالوحي كله أتى مقررا إخلاصنا الدين بكل معلم. فالوحي كله أتى مقررا إخلاصنا الدين بكل معلم. لكن إبليس الرجيم يظهره تنقصا للصالحين الكرم. وأظهر الإشراك حب الأولياء فعم الإشراك جميع العالمين. وأظهر الإشراك حب الأولياء فعم الإشراك جميع العالمين. والثاني الأمر باجتماع عاصم في الدين والنهي عن التشرذم. والثاني الأمر باجتماع عاصم في الدين والنهي عن التشرذم. بيانه الله بيانا شافيا يفهمه البليد دون مفهم. أمتكم واحدة لا تفشلوا واعتصموا بوحيه المعظم. أمتكم واحدة لا تفشلوا واعتصموا بوحيه المعظم. ولا تفرقوا فتهلكوا إذا كمن مضى ولا تحين من دمي. ولا تفرقوا فتهلكوا إذا كمن مضى ولا تحين من دمي. وبرأ المختار ممن فرقوا وغير ذا وهو كثير سلمي. يزيده تبينا ما قد أتى في السنة من العجاب الأفخم. يزيده تبينا ما قد أتى في السنة من العجاب الأفخم. لا ترجعوا من بعد ضلالا وذا بضربكم رقابكم حتى الدم. لا ترجعوا من بعد ضلالا وذا بضربكم رقابكم حتى الدم. فالمسلم محرم في نفسه وماله على أخيه المسلم. محرم في نفسه وماله على أخيه المسلم. وتارك ما إن تمسكتم به فلا سبيل بعد للتقسم. وتارك ما إن تمسكتم به فلا سبيل بعد للتقسم. وقوله فمن يعش بعدي يرى تفرقا فاستمسكوا بالعاصم. وإن أمتي تفرقت كما أهل الكتاب ذاك كونا فاعلمي. وإن أمتي تفرقت كما أهل الكتاب ذاك كونا فاعلمي. والشرع قوله النجاة واحدة نهج النبي والصحاب الفخم. والشرع قوله النجاة واحدة نهج النبي والصحاب الفخم. فكيف صار الافتراق أصلهم في الدين بالفقه وبالتعلم. والاجتماع لا يقوله سوى زنديق أو ذي جنة أو غاشم. والاجتماع لا يقوله سوى زنديق أو ذي جنة أو غاشم. وقد مضى بيان ذا فاستمسكا ولا عليك بالرعاع استعصمي. وقد مضى بيان ذا فاستمسكا ولا عليك بالرعاع استعصمي. والثالث التمام في اجتماعنا السمع والطوع بلا محرم. والثالث وإن يكن عبدا ولو مجدعا قهرا أتى بالظلم والتحكم. وإن يكن عبدا ولو مجدعا قهرا أتى بالظلم والتحكم. بيانه الله بيانا شائعا لا سيما في قصة المكلم. بيانه الله بيانا شائعا لا سيما في قصة المكلم. إذ قالوا أذينا فقال اصبروا فورثوا الأرض بذا التحلم. وقوله منكم لمن تأمروا فيقتضي السمع لكل مسلم. وقوله منكم لمن تأمروا فيقتضي السمع لكل مسلم. ما لم نرى كفرا بواحا عندنا برهاننا مع اقتدار لازم. وهذا الأمر في الدواوين اشتهر فضلا عن الجوفي ثم مسلم. فمن رأى من الأمير منكرا فليكرها لا ينزعا فيأثم. فمن رأى من الأمير منكرا فليكرها لا ينزعا فيأثم. بل اصبروا فتشربوا من حوضه سحقا لكل محدث فليحرم. بل اصبروا فتشربوا من حوضه سحقا لكل محدث فليحرم. فكيف صار هذا الأصر منكرا عند كثير من دعاة المغرم. أليس فيما قد مضى من عبرة خوف وجوع مع إراقة الدم. أليس فيما قد مضى من عبرة خوف وجوع مع إراقة الدم. والرابع التمييز أي في ديننا ما بين حل العلم والمحرم. والرابع التمييز أي في ديننا ما بين حل العلم والمحرم. بيان ما العلم ومن هم أهله مع بيان ذي الضلال الآثم. فالعلم قال الله قال العاقب بفهم أصحاب النبي فافهمي. العلم قال الله قال العاقب بفهم أصحاب النبي فافهمي. خير الهدى هدى نبينا كما شر الأمور في ابتداع ظالم. خير الهدى هدى نبينا كما شر الأمور في ابتداع ظالم. فاستمسك علما صحيحا ترتفع ثم أصحابا من آله فتعصمي. ودعك من مشبه وشبهة ولابس ثياب زور مبهم. ودعك من مشبه وشبهة ولابس ثياب زور مبهم. بيانه الله بثاني السور من كل واجب لكل عالم. بيانه الله بثاني السور من كل واجب لكل عالم. من أول اذكروا لثاني يذكروا من ذكر نعمة وشكر منعم. من أول اذكروا لثاني يذكروا من ذكر نعمة وشكر منعم. الوفا بعهده والرهبة حال الإيمان والتقى المستلزم. ألا يباع الدين بالدنيا ولا يلبس الحق كذا لا يكتمي. ثم عقيب العلم لا بد العمل مع الخشوع واليقين الجازم. لا نأمر الناس ببر بينما ننسى النفوس في خضم من زاخم. فمن أتى بنحو ذاك كملوا ففضلوا على جميع العالم. يزيده ما قد تلاه المصطفى موضحا ذا للبليد الأعجم. كقوله أول ما تسعر جهنم فمن رياء العالم. ومن يجاري أو يماري يصرف وجه الأناس في الجحيم يحتمي. من يكتم العلم بنار يلجم وغير ذا وهو كثير فانعمي. فكيف أمسى العلم في غيابة أو لابتداع الزائغين ينتمي. هذا لعمر الله منذر الردى إن الهدى في العلم والتعلم. والخامس الفرقان بين الأولياء ليس النجوم كالظلام المعتم. من قال سياني فذاك قد عمي كيف التقي مع الظلوم المظلم. قد فرق الله الحكيم بينهم بما يعيه مبصر بل والعمي. في الآل أو في يونس والمائدة وغير ذا من القرآن الأعظم. ومحنة في آيات أحببتم فلتتبعوا يحببكم ذو المكرم. فالشأن ليس أن تحب زاعما بل أن تحب ذاك أصل المغنم. كم مدع وحاله نقض له كم من ولي قد مضى لم يعلم. الأولياء من آمنوا على تقى فلا يخافون ملام اللوام. أذلة على الذين آمنوا أعزة على الكفور المجرمين. يجاهدون في سبيل ربهم بذا اللسان فاستنان الأقوام. هم أتباع الناس لمنهاج الرسل فهؤلاء أولياء الأكرم. فكيف صار الأمر في ترك الهدى مع ارتكاب الفحش والمحارم. فهل ولي من تولى معرضا هذا ولي للرجيم الأشأم. والسادس الرد لشبهات مضت من وضع إبليس بمكر مبرم. أدت إلى ترك القرآن والسنن مع اتباع كل رأي واهم. أدت إلى ترك القرآن والسنن مع اتباع كل رأي واهم. قالوا القرآن والحديث قمة لا تنبغي إلا بجهد العالم. والاجتهاد ذو شروط ربما لا توجد في السادة الأكارم. والاجتهاد ذو شروط ربما لا توجد في السادة الأكارم. فعطلوا الوحي بباطل كما قد أوجبوا التقليد كالبهائم. فاعلم بأن الاتباع رتبة دون اجتهاد فوق تقليد عام. فالأصل في التقليد يحرم سوى في الاضطرار أي بقدر فاعلم. قد بين الله الأصول كلها ووضح من شرعه في المعظم. قد بين الله الأصول كلها موضحا من شرعه في المعظم. واختص بعض باجتهاد العالم وهذا لا ينفي اعتبار العالم. فأمره بالعقل والتدبر ونحوه يعم كل مسلم. فالحمد لله على بيانه وفضله والجود والتكرم. مع الصلاة والسلام المكرم على النبي ذي البيان المعلم. You are saying.